بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام في إصالة الصحة يقع ضمن نقاط، ثلاث نقاط تقدما. النقطة الرابعة، هل يشترط العلم بالصحة والفساد؟ إذا أجرى الشخص عقدا من العقود وبعد ذلك شككنا في صحة عقده، فقد قلنا فيما سبق بأن السيرة العقلائية جارية على الحكم بصحة العقل، وإلا أن الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن المجري للعقل تارة نجزم بمعرفته للعقد الصحيح وتمييزه عن العقد الفاسد، كما إذا كان شخص أهل العلم لن ويعرف شرائط العقد وما يعتبر فيه. وأخرى يفترض الجزم بكونه لا يعرف تمييز هذا عن ذاك، فهو لا يعرف أن من شرائط العقد العربية أو الماضوية، ولكننا نحتمل أنه حينما أجرى العقد فقد أجراه اتفاقا وصفة بكامل شروطه. وثالثة، نفترض الشك في ذلك، فلا ندري هل يعرف العقد الصحيح وشرائطه ويميزه عن العقد الفاسد أو لا. أما الحالة الأولى فهي جزم بأنه يعرف ويميز العقد الصحيح عن الفاسد، فهي القدر المتيقن من السيرة العقلائية. وأما الحالة الثانية أي حالة الجزم بأنه لا يعرف، ولكن يحتمل اتفاقا كان عقد وارد للشرائع، فلا تشملها السيرة. ها حالة ثانية شنو؟ فلا تشمله السيرة، فلا تشملها السيرة. كلامكم عن الضمير كان وعن النفي، شعرها لا يعن شنو تتكلمون عن الله وعن النفي والإثبات، لذلك استغربت. إذا هي حالة موجودة فلا تشملها، فلا تشملها السيرة جزما ولا أقل احتمالا، ويكفينا الشك والاحتمال، لأن السيرة دليل لبي لا إطلاق له، فيقتصر على القدر المتيقن والمتيقن هو الحالة الأولى، أو بإضافة الحالة الثالثة كما سيأتي. وأما الحالة الثالثة يعني فرض الشك في تمييز المجري للحق الصحيحة عن الثالث، فقد قيل إن السيرة العقلائية عليكم السلام ورحمة الله قد انعقدت خارجا على ترتيب آثار الصحة في مثل ذلك، فأكثر الناس الذين يجرون العقود لم يدرسوا الرسالة العملية أو غيرها، بل حتى الذين درسوا ذلك يحتمل خطاء بعض الشرائط والموانع عليهم، فأكثر الناس إذن نشك في معرفتهم بالعقد الصحيح بشكل كامل، ولو لم يقبل إجراء أصل الصح في الحالة الثالثة يلزم اختلال النظام. لا يعني هذا الكلام عن سوي ماذا انه لابد هذا قدر متيقن ايضا يصير، وإلا يجب ان نقول على انه الا يكون الشخص نزل يعرف العقيد بكامل شروطه وأجزائه إذا هذا اعتبرناه فإذن عقد يعني كم نفر راح يصير صحيح، وإلا أغلب الناس يعني ندري في أساس الصحة، وإلا أغلب الناس يكون تفرقاتهم ما ندري بيها، لأن حتى إحنا بدي ترى قارين قارين يعني بناءنا نعرف أشياء كثيرة وكذا إلى وهي أكو أشياء ما شنو رضيت علينا خصوصي باب المعاملات، هذا الشيء شنو موجود. فيلزم من ذلك من عدم تطبيق إطالة الصحة في هذه الحالة يلزم اختلال النظام في الحقيقة وإلى آخره. فالسيرة الأخلاقية إذن جزما جارية في هذه الحالة طبيعي. أولى لا الحالة الأولى عندي تقول أساس الصحة، الحالة الأولى ليش وحن نحتاج لأن العارف بكيفية العقد الصحيح والفاسد خو نحتمل أنه غفل نسى خوان نعرف شو يقولكم احتمال موجود مو أنه ما موجود، فلذلك نحتاج إلى أساس الصحة مو أنه يقينا خاضري يقعد بالتالي شنو جيد المطلب ان شاء الله صار واضح. هذه النقطة الجديدة الخامسة، هل تختص القاعدة بحالة الشك في وجود المانع؟ بحالة الشك في وجود المانع اذا اجرى شخص عقدا واحتملنا فساده فتارة يفترض ان منشأ احتمال الفساد هو احتمال ان الشخص المجري للعقد ليس ببالغ او ليس بعاقل، او ليس بمالك، واخرى يفترض ان احتمال الفساد ينشأ من احتمال كون المبيع خمرا او شيئا اخر لا يجوز بيعه، وثالثة يفرض أن منشأ احتمال الفساد هو احتمال اختلال بعض الشرائط أو وجود بعض الموانع، كأن أجرى العقد بالفارسية أو بغير الماضي أو بنحو التعليق وأشباه ذلك، ويصطلح على الحالة الأولى بالشك في الصحة من ناحية الشك في قابلية الفاعل وعلى الحالة الثانية بالشك في الصحة من ناحية احتمال عدم قابلية المحل يقول المورد والمورد، وعلى الثالث بالشك في الصحة من ناحية احتمال اختلال بعض الشرائط او وجود بعض الموانع. والقدر المتيقن من السيرة العقلائية هي الحالة الثالثة، فمتى ما أخرج كون الشيء قابلا للبيع وجزم بكون المجري للعقد أهلا لإجراء العقد، وشك في اختلال بعض الشرائط أجرى العقلاء إصالة الصحة وحكموا بصحة الحق. أما إذا احتمل أن المجري للعقد ليس ببالغ كما إذا رأينا صبيا اشترى شيئا وأراد شنو بيعه لنا علينا، فإنه نشك في صحة شرائه السابق ونفترض طبيعي هذا يكون نفترض انه بلغ جزما بعد الشراء، يعني هناك فترة شهر شهرين سنة اكثر بين شراء او بين شراء يكون نفترض هذا، ولا ما بيزايد اجراءات تحديدا. فنفترض على انه في هذه الفترة المتقللة جزما بلغ، لكن شكين في أنه حال شراء السابق هل كان بالغا حتى يكون شراؤه صحيحا وبالتالي يصح منا يصح منا شراؤه منه وبيعه علينا. إن السيرة العقلائية لا يجزم بانعقادها على الحكم بالصحة في هذه الحالة، وإنما العقلاء يرتبون الصحة لو جزموا بكون الشخص بالغا ومالكا. وهكذا الكلام لو كان لدى شخص هسه بدلوا مال مسألة البلوغ لعله يقول تأكل شيء ضمونه ما يديرون بال الناس للبلوغ ولهذا لا بدلوا به من شك أنه أهل يعني مالك أو ليس بمالك. وهذا شرط الملكية معتبر حتى عند العقلاء. هو الآن مالك جزما الآن هو ماذا مالك جزما لهذه الحاجة. لكنه شك حين شرائه طبعا سيغفرنا الآن مالك بعد ذات الشكم بعد حضر ظاهر على أي حال شخص ماذا حين شرائه شك في أنه أو حين بيعه شك في أنه مالك أو ليس بمالك. في مثل هذه الحالة إذا كان مالك وباع الشقة الثمن يملك مثلا وراد يهدينا اتخذ الثمن هو اشترى كان هذا الشخص رأيناه في السوق باع كتابا بمبلغ معين او ذاك المبلغ اراد ان يهدينا اياه الان راد يهدينا وما ندري هو حينما باعه هل باعه ملكه ام لم يبع ملكه. فحينئذ هل نحكم بكونه مالكا بريء بإصالة الصحة الأمر ماذا مشكل جدا فليس قاعة اليد نجريها أو طبقة واحد أخرى يكون أما إصالة الصحة الأمر مشكل أحد يسأل أنه يسأل أنه يسأل أنه يسأل أنه يسأل أنه يسأل أنه يسأل أنه يسأل أنه يسأل وهكذا إلى بس وهكذا الأمر. هذا المثال اللي فيما سبق أنا افترضت فيه الشك في من في القابلية الآن أريد أن أنتقل إلى الشك في من في قابلية المورد. وهكذا لو فرض أن شخصا أهدى لنا خلا قد اشتراه سابقا واحتملنا انه حينما اشتراه كان شنو كان خمرا ثم انقلب بعد ذلك الى الخل ولازم ذلك ان المعامله السابقه باطلة وبالتالي يكون هذا الخل ملكا علما للمالك السابق الذي شنو باعه. حق الاختصاص به حق الاختصاص لا حق الاختصاص. فبعد ذلك لما نثبت ماذا الى خل يكون ميتا فبيع الخمور لا يصح ويكون باب اعلاما على احقية ما نقول ملك احقية انه في مثل هذه الحالة لا يلزم بانعقاد السيرة على تطبيق إصالة الصحة في البيع السابق. وبالتالي لإثبات أن المبيع كان شنو كان قلا وليس بخمر. ويكفينا طبيعي الشك. زين، هذه النقطة الخامسة انتهت. النقطة السادسة لا اشترط على انه ماذا ليس بحرام التدق ليس بحرام. نفترض غاضب مثلا شلون يقول له هذا خمر فحرام، لكن نفترض غاضب من هالناحية ما يمكن او مسيحي تفترض سبعة شيء. زين، النقطة الثالثة عنوانها يلزم احراز وقوع الفعل الجامع. يلزم احراز وقوع الفعل الجامع. تارة يفترض احراز تحقق العقد في الخارج، بأن نجزم عن رجلا قد عقد على امرأة، وقالت له زوجتك نفسي بكذا، وقد قال قبل، وأخرى نشك في أن الألفاظ التي تلفظوا بها هل كانت ألفاظ العقد أو كانت ألفاظا أخرى. والقدر المتيسر من السيرة هو العمل بإصالة الصحة في الحالة شنو؟ الأولى، لأن جزمنا أنه أجري العقد، لكن شك في اختلال بعض الشيء. وأما في الحالة الثانية فلا يلزم بانعقاد السيرة، بل ربما يلزم بالعدم، لعدم انعقاد السيرة، إذ لم يثبت العقد حتى يحمل، عليما على الصحيح. ويتفرع على هذا بعض المسائل من قبيل أنه لو رأينا شخصا يتكلم مع امرأة ولا ندري أنه أجرى العقد حتى شنو حتى يحرم علينا نحن، يحرم علينا شنو؟ خطبة هذه المرأة والزواج بها، لأن هذا الزعم. أو كانت ألفاظ يتفق فيها على الزنا والعياذ بالله، فيترتب على ذلك زواج شنو؟ زواج بها، يجوز زواج بها فيما اذا لم تكن مشهورة بالزنا طبيعي. في مثل هذه الحالة هيكم مسألة شلون هذه؟ في مثل هذه الحالة يحكم ماذا؟ بعدم تحقق. بعدم تحقق شنو؟ الزوجية السابقة. إذ سابقا لم تكن هذه المرأة زوجا لذلك الشخص، ونشوف هل تحققت الزوجية أو لا. فنختص عدم تحقق الزوجية ويثبت أنها امرأة خلية منين؟ من البعل. وإصالة الصحة العقدي لا تدري ليش؟ لما قلناه من أن موردها حالة العلم بتحقق العقد الجانب بين الصحيح والفاسد، مع الشك في أنه صحيح أو لا. وفي المقام لا يقرر تحقق العقد الجانب. وإذا قيل هذا الاشتراك شلون بتتحرك؟ وإذا قيل إننا لم نحكم بتحقق العقد وصحته يلزم شنو؟ فعل حمل المسلم على الحرام لأنه زاني بيها، فهو حينما أخذها في الغرفة قد شنو؟ زنى بذلك وهو شبعه. وفعل المسلم لا بد من حمله على من؟ على الصحة. إذا قيل هكذا كان الجواب كان الجواب إن إصالة الصحة في فعل المسلم بالمعنى الأول، بالمعنى تذكروا إصالة الصحة بالمعنى الأول ولا؟ إذا دار الأمر بين الحرام والمباح تقضي بلزوم حمل فعله علينا على المباح، أي لم يفعل إن شاء الله محرما، ولكن هذا لا يعني أنه إذن قد عقد عليها وهي زوجته، لأن ذلك أصل مثبت. إذ لا توجد آية أو رواية تقول إن الرجل الذي دخل مع امرأة في غرفة ولم يفعل محرما فهو إذن قد أجرى العقد. لا بل أقصى ما نحكم بأنه لم يفعل محرم دون إجراء العقد. ومن هذا القبيل ما إذا رأينا شخصا من بعيد يؤشر علينا بيده، لا ندري هل يقول سلام عليكم حتى نقول له شنو عليكم السلام، او يقول احسنتم يا فلان انت كذا ملعون الى اخره، يسب يعني او يسبنا باشاراته، قاعد يسب مو قاعد يسلم، قاعد يسب. فبإصالة الصحة بالمعنى الاول نقول شنو؟ انه ان شاء الله لم يسب ولكن هل نحكم بانه اذا سلم وبالتالي يجب الرد؟ كلا، والفوق العقلاء ايضا قاض بذلك، بل اخطا ما نقول لم يفعل محرما ولم يسر، اما انه صدر منه التسليم فلا، بحيث يجب ان نقول عليكم السلام، لا يقال به. تتمت الحديث الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.